وحذرها من كل شيء يضرها. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما يبين لنا في هذا الدعاء الجامع أن سيد الاستغفار، يعني أعلى شيء في الاستغفار، السيد هو أعلى الرعية، سيد، وأعلى الاستغفار، سيد الاستغفار هو ما علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الدعاء الأرفع والأعلى والأنفع الذي من قاله في نهاره وأدركه الموت قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله عندما يأتي المساء وأدركه الموت قبل أن يصبح دخل الجنة؟ ما هو هذا الدعاء؟ نريد أن نعيش مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيه روعة، فيه عظمة، إنه لا ينطق عن الهوى. اسمعوا الدعاء، يبدأه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النداء: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، عظمة، لا رب سواك، لا مدبر لأمري إلا أنت، لا مالك لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، اللهم أنت ربي. ثم بعد أن أعلن هذا الإعلان من داخله وأقر به من قلبه، بين بعد ذلك ما الذي يجب علي نحو ربي هذا: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا معبود إلا أنت، ما دام هو الرب فلا أعبد أحدا غيره، إنه ربي أحسن مثواي، إنه خالقي، فلا بد أن أخلص له العبادة وأن أختصه بالطاعة وأن أجعل كل عملي خالصا له. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا معبود إلا أنت. ثم زيادة في التوضيح والإيضاح: خلقتني وأنا عبدك. يا سلام، الرسول، الرسول صلوات الله وسلامه عليه، خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك، يقر صلوات الله وسلامه عليه لربه بأنه الذي خلقه وبأنه عبد له وحده: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يقول له كده: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما هو العهد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو الوعد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى؟ ما هو هذا العهد؟ إنه العهد المضروب بين كل مخلوق وخالق: ألست بربكم؟ يسأل كده ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يترجم هذا: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. شوف العظمة، ما في واحد يظن أنه يؤدي نعمة، يؤدي شكر نعمة كاملة لله رب العالمين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما استطع دنا على وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أرأيتم إلى هذا التواضع الجم العظيم من رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي يعلم الأمة كيف تتعامل مع خالقها ورازقها وربها ومدبر أمرها، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. ثم يقر بعد ذلك بأنه يذنب. وهل كان هناك للرسول صلى الله عليه وسلم ذنب؟ وهل أذنب الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وإن كان قد أذنب فقد أنزل الله عليه في أول سورة الفتح: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ده ربنا قال له وعد وقال له أنا إيه غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كيف نتعامل مع المنعم جل وعلا. كل بني آدم خطاء، وهو يقول يا رب بعد ذلك: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده شر صنعه، يعوذ يعني يستجير ويلجأ: أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: أهوء لك بنعمتك علي. يا أخوة المسلمون، نقف هنا عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي. أقر لك بهذه النعمة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما فآواه الله، وكان فقيرا فأغناه الله، وكان ضعيفا فقواه الله، وكان مضطهدا من قومه بعد أن جاءهم بالخير والهدى والذي يفيدهم في حياتهم الدنيا وآخرتهم، فكانوا له من المضطهدين. اسمعوا القرآن كده: أبوء لك بنعمتك علي. ما هي هذه النعمة؟ اسمعوا: والضحى والليل إذا سجى، إن رسالتك واضحة يا محمد، إن رسالتك واضحة للعالم كله وضوح الضحى في واضحة النهار. ثم هؤلاء الذين يريدون أن ينكروها ويعيشوا في الظلام: الضياء لله، والليل الذي خلقه الله، والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. شوفوا النعمة: أبوء لك بنعمتك علي. عايزين نشوف النعمة دي اللي بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي، ما ودعك ربك وما قلى، ما كرهك الله، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كل هذه تعديد نعمه. فأما اليتيم فلا تقهر. رسالتك يا محمد عليه الصلاة والسلام: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث عن نعمة الله. ولذلك أبوء لك بنعمتك علي، إنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام نعمة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقر بها. والدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم للبشرية نعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بهذا الدين ويقر به ويبلغه ويوصله. والصحة نعمة، والمال نعمة، والاستقرار نعمة، والأمن في حياة الناس نعمة، والعدل عندما يوجد راع وحاكم عادل يعتبر أيضا نعمة. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يلخص كل هذه النعم في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء، أقر، كلمة أبوء لك يعني أقر لك يا رب بنعمك علي، وأبوء بذنبي وأقر بذنبي. ما دمت أقر بذنبي يقول له بعد كده إيه؟ فاغفر لي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المسلمون، قلت إن الصحة نعمة، وإن المال نعمة، وإن الحاكم العادل في رعيته نعمة. وأظننا جميعا لمسنا ما حدث في هذا البلد من استقبال هذا الحاكم الذي غاب عنهم وكان يعالج من مرض ألم به. خرجت الجموع المسلمة في هذا البلد تستقبل راعيها بعد أن كانت تدعو له وهو في مرضه بأن يعافى من مرضه وأن يشفى منه. خرجت بعد ذلك تستقبله وهي تقول: نحمد الله على سلامته، عدت لتقرر ما نشرته فينا، فقد صنعت ما صنعت لبلدك. حاكم عاد. أقول هذا لتسمعوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيار أئمتكم من يحبونكم وتحبونهم، ويدعون لكم وتدعون لهم، وإن من شرار أئمتكم من يبغضونكم وتبغضونهم، ويلعنونكم وتلعنونهم. أنتم هنا سواء كنا مقيمين لسنا من أهل هذا البلد أو مواطنين، لمستم بأنفسكم ما لمستم. لا نقول هذا إقرارا بشيء غير ملموس، وإنما هو ملموس. يكفي أن نرى أن هذا الحاكم كان يعيش آلام أمته وهو سليم. أليس له في الأقصى بصمات؟ الأقصى الجريح، وإحنا في شهر رجب، شهر رجب الذي أعاد الله فيه الأقصى للمسلمين على يدي البطل صلاح الدين. أليس له في الأقصى بصمات؟ أليس له دعوات لوحدة القلوب وألفة الصفوف للأمة الإسلامية؟ أليس له بصمات في بلده فقد وحد بين جموعها وألف بين قلوبها؟ والصغير والكبير دون حرج يستطيع أن يقابله ولا يجد في ذلك غضب. قل شاهدنا هذا ولمسناه، وأقول هنيئا للذين خرجوا يهنئون بوصول قائدهم سليما معافى، وهنيئا للقائد أيضا بشعبه وبمستقبليه في هذا اللقاء، وليحمد الله على نعمة الشفاء، يحمد الله وليحمد الله على نعمة الأمن والاطمئنان والهدوء والاستقرار. لكننا نريد أن نقول لأجيال زايد، ليس بالمسيرات وحدها يكون التعبير، فربما يكون هذا شيء تعبير عن الفرحة، لكن لأجيال زايد مهمات. اعملوا على مثل ما دعاكم إليه، دعاكم إلى الالتزام بالقيم الإسلامية، فكونوا ملتزمين بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، فبالإسلام يعلو شأنكم وبالإسلام ينهض مجتمعكم وبالإسلام يلتئم صفكم وبالإسلام تقوى شوكتكم وبالإسلام تتحد صفوفكم وبالإسلام تستطيعون أن تهزموا أعداءكم. فكونوا لدعوة زايد الخير، كونوا ملبين، ولا تجعلكم الفرحة تبتعدون عن هذه الدعوات الخيرة. حافظوا على بلدكم فلا تجعلوا في البلد خبيثة، ولا تجعلوا للمنافق في البلد سبيلا، ولا تجعلوا للفاسد في البلد طريقا، وضيقوا الخناق على الأشرار. كونوا لدعوة قائدكم متمسكين ما دام يدعوكم إلى هدي خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لأن كان زايد له بصمات في الأقصى، فهناك لأجيال زايد مهمات. احملوا هموم الأقصى على أكتافكم، فإن الأقصى لا يمكن أبدا أن ينهض، ولا يمكن أبدا أن ينقذ من أيدي العابثين من أبناء يهود إلا على أكتاف أطهار وسواعد أخيار. فلا يتطهر الأقصى بكلمات جوفاء تخرج من حناجر أشرار، وإنما يتطهر الأقصى بهذه السواعد الخيرة التي ترفع حناجرها بالدعاء: الله أكبر الله أكبر، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عبرتم عن فرحتكم بمسيرات، وربما يعلوها وربما يتلوها أيضا أشياء أخرى تعبير عن فرحة شفاء القائد، لكن هذا التعبير وقتي، نريد تعبيرا مستمرا. نريدكم أن تأخذوا بأسباب العلم، فالعلم يرفع هامات الأمم. نريدكم أن تأخذوا بأسباب الرقي، وليس هناك رقي إلا تحت ظل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمعوا مقولة القائد العادل عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله. حافظوا على مقدراتكم، حافظوا على أعراضكم، حافظوا على دياركم، حافظوا على كل ثرواتكم، لا تصرفوها إلا فيما ينفع وما يفيد دنيا وأخرى، وكونوا عباد الله إخوانا كما أراد الإسلام وكما دعا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أبوء لك بنعمتك علي. لزايد حفظه الله أن يحمد الله على نعمة الشفاء، وأن يداوم على شكره للمنعم جل وعلا بالمحافظة على بلده حتى تنعم بالاستقرار والاطمئنان تحت ظل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. له أن يعمل هذا، وقد شفاه الله، ومطلوب منه للأمة أن يكون له دور يصرح به ويصدع به أمام الدنيا. قضايانا واضحة، فلماذا التشكيك فيها ولماذا التسويف؟ له أن يتكلم، ونحن نعلم من جرأته وصراحته وصرامته ما يجعله يتحدث في مثل هذه القضايا حتى يكمل نعمة الله. أختم حديثي بقول الله عز وجل، اسمعوا القرآن: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نحن لا نريد أحدا يشرك بالله عز وجل، وإنما نريد أن نقول كلمة في هذا المقام حتى يحفظها لنا ربنا جل وعلا. هناك شيء أفضل من النعمة، وهو شكر المنعم جل وعلا. قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر، شكر المنعم. اللهم إنا نحمدك على نعمة الصحة، وعلى نعمة الأمن، وعلى نعمة الاستقرار. اللهم اجعل الأمن والاستقرار والاطمئنان يسود أرض الإسلام في كل مكان، وخلص بلاد الإسلام والمسلمين من الطغاة والفاجرين والكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاحفظوا دعاء رسولكم صلوات الله وسلامه عليه، ورددوه في نهاركم وفي مسائكم، واحرصوا على أن تكونوا دعاة خير في نهاري يومكم وفي مسائكم، واحرصوا على أن تكون لمساتكم للخير كاملة. لا تحملوا في قلوبكم شيئا من الحسد والغل والحقد على إخوانكم، وكونوا عباد الله إخوانا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. علمنا الإسلام النعمة أنه هو الذي يؤلف ويوحد ويجمع، فكونوا بالإسلام